الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وردتنا رسالة يذكرون فيها عن دخول رأس السنة الجديدة، وأن الكثير ينتظر هذه الوقت، ومنهم من يضع عبارة خاصة أو تهنئة خاصة ونحو ذلك. يقول: يجب علينا نحن المسلمين أن نكون في هذا الوقت نتجه إلى الله، فإذا هم اتجهوا إلى الأغاني وإلى الرقص فلنتجه إلى الله ولنؤدي الصلاة في ذلك الوقت ولنحرص على عبادة الله، فهل مثل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، هذا من رد الخطأ بالخطأ، ومن مقاومة الضلال بما ليس من الشرع في صدر ولا ورد. فلا يجوز تخصيص رأس السنة بشيء من العبادات مطلقا، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل التعبد إلا فيما خصه النص. فلا يجوز لنا في رأس السنة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا اليوم، مع إهمالنا في الصلاة والسلام عليه في غيره من الأيام، ولا أن نخص رأس السنة بصلاة ولا بكثرة استغفار ولا بأي شيء من أنواع التعبدات. فلا بد من الاهتمام بهذا الأمر، لأن من الناس من يدغدغ مشاعر العوام من المسلمين وأنصاف المثقفين بذكر الشر الذي سيكون في هذا اليوم، ثم يريد هو أن يقابله وأن يجعل هناك حملات مليونية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو حملات مليونية في الاستغفار، ثم يعالج الخطأ بالخطأ. فإن الأصل استواء أجزاء الزمان في الاستغفار، فمن خص استغفارا أو أكثر من الاستغفار في زمان دون زمان معتقدا فضيلة التكثير منه في هذا الزمان بعينه وخصوصه، فإنه لا بد أن يأتينا بدليل يدل على هذا الأمر، لأن الأمر تعبد، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف. فإذا لا يجوز لنا أن نعالج خطأ النصارى بخطأ آخر، فإن باب البدع باب مسدود لا يجوز طرقه ولا ولوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. فمن قيد فضيلة لعبادة معينة في زمان دون زمان أو مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. فالذي أرى ألا تنشر هذه الرسائل، وألا يدعى المسلمون لها، وأن نتواصى فيما بيننا بالاتباع وترك الابتداع وشدة الحذر من الولوج في شيء من أبواب البدع، وأن نعلم جميعا أن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فليس سلامة قصدنا في محاربة أفعال الكفرة بكثرة أفعال الخير مسوغة لنا أن نحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. فيا أيها السائل الكريم، وفقك الله، لا ترسل هذه الرسالة، ونبه إخوانك على أنه لا يجوز إرسالها ولا المشاركة في نشرها حتى نخمد باب البدع ونغلق نوافذ الإحداث، والله أعلم.